يا أيها الحادي بلغ سلامي للنبي. الله الله. يا أيها الحادي بلغ سلامي للنبي. هو كنزي هو مرادي، هو كنزي هو مرادي، الهاشمي العربي، الهاشمي العربي. يا أيها الحادي بلغ سلامي للنبي. يا أيها الحادي بلغ سلامي للنبي. هو كنزي هو مرادي، هو كنزي هو مرادي، الهاشمي العربي، الهاشمي. بلغ عني اشتياقي ومدمع المآقي، وما بجسمي من لهبي يا ساعة التلاقي. هل فيك مطلع ما أعرابي؟ إن كان وصلا فحبذا، وإن عكستي وتعبي يا سيدي يا منقذي. أنت شريف النسب، أنت شريف النسب. يا أيها الحادي بلغ سلامي المدينة. سلم على نبينا شفيعنا وقينا من فجيعة الكرب. هل هلال علينا أراق فوق الحجوب؟ بالحق جاء إلينا وحيا بأسمى الكتب. يا سيدي يا منقذي، أنت شريف النسب، أنت شريف النسب. يا أيها بلغ سلامي للنبي. يا أيها الحادي بلغ سلامي. أنت شريف الناس.